طاهينة أي في النار، مرهونة محبوسة في النار بما كسبت من السيئات وبما عملت من المعاصي، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، أي أي عمل سلك بكم إلى هذا الوادي في جهنم؟ ما الذي جعل مستقركم هذا المستقر؟ قال: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال جل وعلا: فما لهم عن التذكرة معرضين. ما لهؤلاء إذا ذكروا بهذا الكلام وبهذه الأحداث والحوادث يعرض ولا ينزجر ولا يستمع؟ الله جل وعلا ذكر من قولهم أنهم قالوا أن الذي أودى بهم إلى هذا الوادي أمور منها أو من أكثرها قولهم: وكنا نخوض مع الخائضين. قال قتادة: أي كلما غوى غاو غوينا معه، كلما تكلم متكلم تكلمنا معه بعلم أو بغير علم، بأثر أو بغير أثر، بواقع أو بغير واقع، بشهود أو بغير شهود، رجاء ألا يقول الناس عنا أنهم تكلموا وسكتنا، أنهم قالوا ولم نقل، أنهم فعلوا ولم نفعل. فكان شأنهم أن سلكوا إلى سقر. الأصل في المسلم السكوت. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل اضطرد منه الوصية، قال له: لا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. الكلمة خطيرة، الكلمة التي تخرج ويتحرك لخروجها اللسان كلمة، الكلمة خطيرة. وأم المؤمنين عائشة تحكي علينا وتقص لنا قصة حدثت لها، أخرجها الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديثها رضي الله عنه. وكان مسروق رحمه الله تعالى كان إذا حدث عن أم المؤمنين عائشة قال: قالت أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. فتقص أم المؤمنين عائشة علينا حادثة الإفك، حادثة بطلها كلمة وآثارها كانت خطيرة في أشرف المجتمعات على الإطلاق وأحسن الأجيال على الإطلاق. انظروا كيف فعلت الكلمة في أشرف مجتمع على الإطلاق، في مجتمع يتواجد فيه الصفوة، يتواجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، كل هؤلاء في هذا المجتمع. وانظروا كيف فعلت الكلمة إذ خرجت بغير حق. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها درج بها معه. وإنه أقرع بيننا في غزوة من الغزوات فخرج سهمي فخرجت معه بعد أن أنزل الحجاب. وفي هذا النص دليل على جواز القرعة، والغزوة هي غزوة بني المصطلق، كانت في السنة الخامسة من هجرة المعصوم صلى الله عليه وسلم، وتسمى غزوة المريسية. غزوة كان الحارث ابن أبي ذراب أبو جويرية بنت الحارث عزم أن يجمع من يستطيع أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خرج إليه صلى الله عليه وسلم وقاتله، وانتصر المسلمون بلا جهد يذكر، نصرهم الله سبحانه حتى أنه لم يقتل من المسلمين أحد، وقيل قتل من المسلمين رجل قتله مسلم كان يظن أنه من بني المصطلق، أي قتله خطأ. وسبى المسلمون من سبى وغنموا ما غنموا، وكان ممن سبي في هذه الغزوة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، ووقعت تحت ثابت بن قيس الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق من النار، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها ويتزوجها، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت جميلة رضي الله عنها وأرضاها. ومن بركتها رضي الله عنها وأرضاها على قومها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث ترك كل واحد ما تحته من السبايا من بني المصطلق، وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج هذه الغزوة وأقرع بين نسائه، فخرج سهم أم المؤمنين عائشة فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب. قالت فكنت أحمل في هودج وأوضع فيه أو أنزل فيه رضي الله عنه. قالت فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته وقفل أي رجع إلى المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقلت لما آذنوا بالرحيل ومشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني رجعت. خرجت أم المؤمنين من هودجها تريد أن تقضي حاجتها، مشت بعيدا عن الجيش ثم رجعت رضي الله عنها. قالت فلبست صدري فإذا عقد لي من جذع أظفار قد انقطع. قالت فرجعت ألتمسه فحبسني ابتغاءه، رجعت تبحث عن العقد الذي انقطع فحبسها أي أخرها البحث عن هذا العقد. قالت فجاء الرهط الذين يحملون الهودج وحملوه وارتحلوه إلى ظهر بعيد وهم يحسبون أني داخل الهودج. قالت وكان النساء حينئذ خفافا لم يثقلهن اللحم، ولذا لم يستنكر أحد من الرهط خفة الهودج، لما حملوا الهودج لم يستنكروا أن الهودج كان خفيفا، فلم يميزوا هل كانت أم المؤمنين عائشة داخل الهودج أم لا. قالت فوجدت العقد وقد سار الجيش، مشى الجيش وترك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت فجئت منزلهم فلم أجد أحدا من الجيش، قالت فتيممت منزلي فجلست. وهذا لفرط ذكائها رضي الله عنها وأرضاه. انظروا إلى هذه العالمة الذكية. أم المؤمنين عائشة كانت حينئذ في الثالثة عشرة من عمرها، ومع ذلك لم يصعب عليها أن تجد حلا لهذه الورطة في صحراء لا تعرف لها أولا من آخر، في ظلماء لا نور فيها على الإطلاق. في هذا الموقف الصعب قالت فتيممت منزلي الذي كنت فيه فجلست، وظننت أنهم سيفتقدونني ويرجعون إلي، فلم تجتهد رضي الله عنها أو تعتمد على بنيات أفكارها أن تمضي إلى أي سبيل تبحث عن الجيش. وهذا ما ينبغي أن يكون منهجا لكل أحد في حياته. إذا استصعب عليك التمييز فكن على أصلك الأول. يا أخي لما تجتهد وأنت لست أهلا للاجتهاد؟ كن على أصلك الأول فسبب الفلاح. أم المؤمنين عائشة لما أن غاب عنها أثر الجيش ولم تعلم أين مضوا جلست مكانه. قالت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش. كان متأخر عن الجيش، كان رجل صالح وكان متأخرا عن الجيش. قالت رضي الله عنها وأرضاها فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان، فلما أتاني رآني وكان يعرفني قبل نزول الحجاب. قالت فاستيقظت باسترجاعه، أي استيقظت رضي الله عنها وأرضاها على صوته وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فاستيقظت باسترجاعه فخطرت وجهي بجلبابي، قالت والله ما كلمني كلمة واحدة وما سمعت منه غير استرجاع. هذه قصة مكلومة، إنسانة حست بالظلم في وقت ما، تحكي قصة ظلمت فيها. انظروا كيف تحكيها بدقائقها وتقسم بالله والله ما سمعت منه كلمة واحدة ولا كلمني كلمة واحدة. قالت فأناخ لي بعيره ووطأ على يدها فركبتها ثم انطلق بها حتى لحقنا بالجيش فهلك من هلك في شأنه. وكان الذي تولى كبر الإثم عبد الله بن أبي ابن سلول لعنة الله عليه، تولى كبر هذا الإثم. ما هو الإثم؟ اتهموا أم المؤمنين عائشة في عرضها فقالوا والله ما نجا منها ولا نجت منه. كلمة قيمة خرج هذا المنافق فطارت كل مطار، قال كلمة في راحته في وقوف من غير جهد، كما يقول القائلون اليوم على كل منصة وفوق كل مكان يرون فيه كلمة قالها وهو مطمئن ساكن، كلمة يوثق بها إنسان ويشين بها إنسان، كلمة قال والله ما نجا منها ولا نجت منها. قالت أم المؤمنين عائشة فهلك من هلك في شأنه. فتكلم الناس في شأن أم المؤمنين عائشة وهي لا تعلم شيئا على الإطلاق ولا تعلم ما يقوله الناس. قالت لما رجعنا إلى المدينة اشتكيت فيها شهرا كاملا، اشتكيت فيها أي ظللت مريضة شهرا كاملا. والناس يخوضون في حديث أهل الإفك وهي لا تعلم رضي الله عنها وأرضاه. قالت والذي كان يريبني الشيء الذي كان يحيرني أني لم أكن أجد النطفة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كنت أراه منه صلى الله عليه وسلم إذا اشتكيت، فكنت أجد منه قبل إذا مرضت نطفا منه صلى الله عليه وسلم، ولكني لم أجد هذا النطف في هذا الوقت، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يأتينا فيدخل علينا فيقول كيف فيكم، أي كيف حالكم، فيجيبونه صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف من غير أن يجلس مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. فيا لا تعلم ماذا هنالك، كما قالت صلى الله كما قالت رضي الله عنها وارضاها، ولم أكن أحسب أن هناك شر. يعني ما أعرفش إن في حاجة شغالة الناس بيتكلموا فيه، ما أعرفش الناس بيقولوا إيه. أجد وضعا غريبا أستغربه لكني لا أعلم ماذا بي جرى. قالت حتى نقاه، أي تماثلت للشفاء رضي الله عنها وارضاها. قالت فخرجت أنا وأم مصطح واحد من هؤلاء الذين تكلموا وخاضوا، خرجت أنا وهي قبل المناصع مكان كان الناس يقضون فيه حاجتهم قبل أن يتخذ الناس الكنف في البيوت، أي قبل أن يعمد الناس إلى عمل حمامات في البيوت. قالت خرجت أنا وأم مصطح، فلما قضينا من شأننا تعثرت أم مصطح في مرضها، أي كادت أن تقع، فلما وقعت قالت تعس مصطح. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بئس ما قلت، تقولين هذا في رجل شهد بدرا رضي الله عنها وأرضاها. تستنكش أن يقال في شأن إنسان مجرد دعاء من أمه أو مجرد شتم من أمه وهي الذي قال الناس في شأنها هذه الكلمات، ولذا وقع الظلم عليها سيكون شديدا. الإنسان الذي يظلم بشيء لم يظلم به أحدا يكون وقع الظلم عليه أمر وأشد من إنسان ظلم الناس بظلم ثم ظلموه بذات الظلم. فيا رضي الله عنها لم تقل في أحد أي شيء ولم تتهم أحدا بأي تهم، بل ها هي تقف موقف الدفاع في وقت هذا الرجل هو الذي يقول عنها أو يخوض مع القائدين في هذه الكلمة. قالت بئس ما قلت، تقولين هذا في رجل شهد بدرا. قالت يا هنفاه، أما تدرين ما يقوله الناس؟ أنت ما تعرفيش الناس بيقولوا إيه. قالت ما يقول الناس؟ قالت فأخبرتني بحديث أهل الإبك. قالت رضي الله عنها فازداد مرضي مرضا. فلما رجعت إلى بيتي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف فيكم، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت له يا رسول الله إذن لي أن آتي أبواي. قالت فأتيت أبواي فقلت يا أمنا ما هذا الحديث الذي يتحدث فيه الناس؟ قالت هوني على نفسك يا بني، والله تعلمين ما من امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها أضرار إلا أكثرنا الحديث عليها. فقالت أم المؤمنين عائشة سبحان الله، ولقد قال الناس هذا، يعني الكلام ده صحيح، الناس قالوا هذا بالفعل، قالوا عني هذه الكلمات، اتهموني هذه التهمة، ولقد قال الناس هذا وتحدث الناس بذلك. قالت فبكيت يومئذ فأصبحت لا يرقى لي دم ولا يكتحل جفني بنوم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بعدما استلبس الوحي، يعني تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى أسامة بن زيد وإلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، بعث إليهم يستشيرهم في فراق أهله. فقال أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنهما، قال هم أهلك يا رسول الله، والله لا نعلم عنهم إلا رجل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير، واسأل الجارية تصدق. الجارية أي بريرة قادمة عائشة رضي الله عنها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال لها يا بريرة هل رأيت منها شيئا يريبك؟ هل فعلت أمامك فعلا يجعلك تشكين فيها؟ فقالت لا والله والذي بعثك بالحق ما رأيت منها شيئا أغمضه عليها سوى أنها كانت جارية صغيرة تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجنة فتأكل العجين، ليس شيء أكرهه منها إلا أنها فتاة صغيرة كانت تعجين العجين ثم تنام فتأتي الدجاجة فتأكل العجين، سوى ذلك لا أعلم عنها إلا خير. فاستعذر النبي صلى الله عليه وسلم القوم من عبد الله بن أبي بن سلول وصعد المنبر. وانظر إلى هذا المشهد العظيم، يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وينادي في الناس أيها الناس من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا لي رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي قط إلا معي، فمن يعذرني؟ من ينتقم لعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى هذه اللغة وهذه اللهجة التي تشعرك بهذا الوجم وهذا الحزن الشديد جراء كلمة قالها منافق. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم أمام أعين المسلمين ويقول هذه الكلمات، هذه الكلمات التي تدغدغ المشاعر وتلهب أحاسيس المسلمين، أن يساء إلى عرض النبي بين ظهرانيه. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس وقال أنا والله أعذرك يا رسول الله، إن كان منا ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة، تقول أم المؤمنين عائشة وكان رجلا صالحا كان من فضلاء الصحابة، ولكن حملته الحمية أن يقول، حملته الحمية لابن بلده لابن جماعته لابن حزبه لابن رأيه لابن منطقه، حملته العصبية وهو سعد بن عبادة أن يقول كلا كذب لعمر الله لا تقتل. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه ابن عم سعد بن معاذ قال كذب والله لنقتلنك إنك منافق تجادل عن المنافقين. فسار الحيان الأوس والخزرج وكانت بينهم حروب، سار الحيان وتنادى كل فصيل بشعاره وكاد أن يقتتل، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم على منبره. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا بكلمة، كل هذا الذي حصل بكلمة. أمة الإسلام يفترق أو تفترق كلمتها بسبب إشاعة. كاد أن يثور بركان قد خمد منذ سنين بسبب كلمة. كادت الأمة أن تفترق بالكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس بطية الرجل نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. وفي رواية: لا يتبين فيهوي بها في النار 70 خريفا. يلقي بالكلمة لا يعرف أين تصير هذه الكلمة، ولا أي محل تسكن، ولا على أي محل تقع. نقول: هو في بيته يخوض يتهم، وهو على سريره وعلى نعشه في بيته يتهم الأعراب ويقول في الناس ما ليس فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وليس بخالد، الذي يقول في مسلم ما ليس فيه يسكنه الله جل وعلا يوم القيامة ردغة الخبال، أي عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال. وليس بخالد، إذ ليس المقام مقام خروج ولا مقام توبة ولا مقام رجوع. فهذه هي الكلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا ومحددا وما أصلبه مرجعا ومولدا. صلى الله عليه وآله وصحبه بيوت الندى وليوت العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم، ولذا فقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا وينتصر للمظلومين مهما طال الأمد ومهما استبشع الظلم واستطار قرون الذين أتوا به أبدا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. سبحانه نصر موسى عليه السلام بعدما أشاع الناس عنه هذه الكلمات التي تنوعت وتناثرت بين ادعائهم الإصابة له بآفة في جسمه وبين اتهامه بالتفه والجنون. نصره الله جل وعلا وحرك الله سبحانه وتعالى له الحجر، وأنطق الله جل وعلا لجريج العابد الغلام الصغير، أنطق الله سبحانه وتعالى له هذا الغلام نصرة له ليبرئه من تهمة قالت عنه باغية من بغاياه من بغايا اليهود. وتحول يهوذا الإسخريوطي بعدما ألقى الله سبحانه وتعالى شبه عيسى عليه ليكون بين يدي اليهود والرومان يقتلونه ويصلبونه، يظنون أنهم عيسى بعدما أشاع عليه الكذب والظلم. حتما ولا بد الله سبحانه وتعالى ينصر المظلومين مهما طال الأمد. فإياك أن تظن أنك باتهامك لإنسان وإن استشرت التهمة وشاعت حتى كاد الناس كلهم يتفقون عليها وتتطابق أقوالهم وتتواتر، لا تحسب أن المجتمع ينجو من قد ألفقوا به ما ليس فيه. ها هي أم المؤمنين عائشة تبكي، نعم تبكي من ظلم، نعم يطولها الظلم، نعم حتى أنها تقول فبكيت من يوم هذا ومن ليلة هذه حتى إن البكاء فالق كذب لا يخاو لدم ولا يكتحل جفني بلون فبننش. والدموع مش عايزة تبطل، نحتس بالظلم. فبكيت ليلتين ويوما وعندي أبواي يجلسان عندي، فبينما أنا كذلك إذ دخلت امرأة من الأنصار لم تنتهى عائشة رضي الله عنها، وهذا من باب رد الجميل، قالت فدخلت امرأة من الأنصار فاستأذنت فأذنت لها فجلست فبكت لبكاء، أرادت أن تواسيها ففعلت مثل الذي تفعل عائشة رضي الله عنها. هذه لفطنتها أيضا كما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فمن أعظم ما يكون من المساواة أنك تواسي الرجل بأن تفعل مثل فعله، لا تكون أبدا المواساة بأن إنسان مثلا خسر أموالا في صفقة ما أو في تجارة ما تذهب إليه وتخبره أنك ربحت أموالا بصفقة ما أو تجارة ما، هذه لا تكون مواساة بل تزيد الجرح إغارة. ها هي المرأة تدخل على أم المؤمنين عائشة فتواسيها بأن تبكي لبكائها رضي الله عنها ولم تنسها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة رضي الله عنها فبكيت حتى إن البكاء فالق كبدي، وبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوحى إليه في شأني شيء قط منذ شهر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس عندي قط منذ شهر. تخيلها أنت مجموعة الآلام هذه تقع على أم المؤمنين عائشة، لم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عندها منذ شهر، فقط يأتي فيسلم علي ويقول كيف تكم ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم أي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا. لن تحصل هذه المواجهة أول مرة تحصل. فقال يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيمرئ بالله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فقالت أم المؤمنين عائشة فقرص دمعي حتى أني لم أحس بدمعة واحدة، خلاص ما عادش بدمع كل ولد. ثم التفت إلى أبي وقلت يا أبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، أجب رسول الله. فقال أبو بكر والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت يا أماه أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، فقالت والله يا بني ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت أما إني أعلم والله أنكم سمعتم حديثا يتحدث به الناس واتقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم أني بريئة منه لم تصدقون، ولئن اعترفت بشيء الله أعلم أني بريئة منه صدقتمون، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فالرب جميل والله المتعال على ما تصفون. شدة الحزن لم تذكر اسم نبي الله يعقوب عليه السلام، فقالت أبا يوسف لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قد يضحك الظالم إذ يسمع من المظلوم هذه الكلمة، تضحك ولا يبالي. قد يضحك الظالم إذ يسمع من المظلوم دعاءه لربه سبحانه، يضحك ويقول ما يغني الدعاء وما يغني صدق اللجئ إلى الله سبحانه، يضحك ويسخر ويزيده فعل المظلوم ظلما. قد يضحك لكنها كلمة عند الله عظيمة، قال جل وعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قالت أم المؤمنين عائشة فقلت كلماتي هذه ثم تحولت فاضطجعت، وما كنت أرجو قط أن ينزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا يتلى في براءتي، مع أنني كنت على يقين أن الله سبحانه وتعالى مبلغي ببراءتي، كذا قالت رضي الله عنها وأرضاها. لكنها ما ظنت قط أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قالت ولا أنا أعقر في نفسي من أن يتكلم الله في شأني، لما كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه وحيا من عند الله سبحانه ببراءتي، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها رضي الله عنها وأرضاها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قالت فما هو إلا أن قلت هذه الكلمات فوالله ما رام أحد مجلسه وما خرج أحد من أهل البيت إلا وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجده إذ نزل عليه الوحي، ثم سري عنه وهو يضحك وقال يا عائشة يا عائشة احمد الله فإن الله برأك. فقالت أمها يا عائشة قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد أحدا غير الله. وأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الله سبحانه وتعالى يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يزكي موقف أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وزوجته رضي الله عنهم. وأختم بذلك، أم أيوب جاءت إلى أبي أيوب الأنصاري وقالت له يا أبا أيوب أما سمعت ما يقول الناس، أما سمعت ما يتحدث الناس فيه؟ قال وما زال. فأخبرته بحديث أهل الإفك فقال لها يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما يقوله الناس عنها؟ قالت لا والله. قال وعائشة عند الله خير منك. قالت وأنت يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان ابن المعطل السلمي أكنت تفعل ما يقوله الناس عنه؟ قال لا والله. قالت وهو عند الله خير منك. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. حسن الظن بالمسلمين واجب، حسن الظن بالمسلمين واجب، وحب الخير للمسلمين واجب، كذا قال صلى الله عليه وسلم في أمره للمسلمين أن يحب. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب أن إذا قيل في شأنك كلام أن يصدق الناس عنك هذا الكلام قبل أن يتثبتوا؟ كذا الناس لا يرضون ذلك فتثبتوا كذا. أمر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أيها المسلمون، في هذه الحرب المستعرة من الكلمات المتناثرة هنا وهنالك تتهم أعراض الناس زوع وتقول في الناس ما ليس فيهم، وجب على المسلمين جميعا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في كل كلمة تخرج من ألسنتهم، وأن يتقوا الله جل وعلا في أعراض المسلمين، ويعلموا أن كل شيء يفعلوه بظلم إنما مردود على مردود في نحورهم بعز عزيز أو بذل ذليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أعراض المسلمين، وأن يزكي أنفسنا وألسنتنا، وأن يزكي بيوتنا من كل سوء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغفر حوبتنا واغفر خطيئتنا، اللهم تب على كل عاصي مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اصلح بين المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ كلمة المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بين صفوف المصريين يا رب العالمين، اللهم احفظ دماء المصريين يا رب العالمين. اللهم انزع الذل والحقد والحسد من صفوف المصريين، انك يا مولانا بكل جميل كفيل، انت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، هذا هو مكان الخطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد من صواب، وردوا علي ما دونه من نصف تابع كتاب، وقوموا الى صلاتكم وحمدكم.